قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 14 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث مقرر الفقه، ولا يزال الحديث في أحكام الصيام. ولعلي في هذه الحلقة أتحدث عن عدة عناصر. العنصر الأول خصال الكفارة، يعني خصال كفارة الجماع في نهار رمضان. والعنصر الثاني حكم من عجز عن الكفارة، وهذان العنصران بقيا من الكلام على وجوب الكفارة في الجماع، وهو ما تحدثت عنه في الحلقة السابقة. إضافة إلى ذلك، لعلي أتحدث أيضا عن عنصر ثالث في هذه الحلقة، وهو ما يكره للصائم. فأبدأ الكلام على قضية خصال الكفارة. قال المصنف رحمه الله: وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. هذه هي خصال الكفارة، وهي كما بين المصنف رحمه الله على الترتيب، فلا ينتقل إلى الثانية إلا بعد عجزه عن الأولى. فالأولى عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر خلالهما إلا لعذر شرعي، لكن إذا لم يستطع الصوم فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا. ومقدار ما يطعمه لأولئك المساكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر. والأرجح أنه لا يلزم من أصناف معينة، فلو أطعم نصف صاع من قوت البلد كالرز أو غيره فهذا كاف في إطعام المسكين. القضية الثانية حكم من عجز عن الكفارة. هذه الكفارة ثلاث خصال. إذا فرضنا أن شخصا عجز عن الخصال الثلاث كلها فما الواجب عليه؟ قال المصنف رحمه الله: فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. قال: ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. أن المصنف رحمه الله بيّن فيما مضى أن من عجز عن الكفارة تسقط عنه، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذلك الأعرابي الذي وقع منه الجماع بالعجز، لما تبين أنه عاجز عن الكفارة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة أخرى، ولم يبين له بقاء الكفارة في ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا بخلاف سائر الكفارات ككفارة حج وظهار ويمين ونحوها، لأن الأصل أن الكفارة إذا وجبت تبقى في الذمة لعموم أدلتها، فهذا هو الأصل. لكن خولف هذا الأصل في كفارة الجماع لورود الحديث الدال على ذلك كما تقدم توجيهه، فيبقى ما سوى هذه الكفارة على الأصل. قال: ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. هذه الكفارات إذا كفر غير من وجبت عليه بإذن من وجبت عليه فهذا مجزئ وتسقط الكفارة عما وجبت عليه، لكن لا بد من الإذن. لماذا؟ لأن الكفارة كما يقول الفقهاء دائرة بين العقوبة والعبادة، ففيها شائبة العبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فلا يمكن أن تقع الكفارة عن زيد من الناس إلا إذا نوى. فإذا أذن لعمر أن يكفر عنه فقد نوى ووجدت منه النية، وبالتالي فإن تكفير عمر عن زيد بإذن زيد مجزئ ومسقط للكفارة عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الجماع في نهار رمضان وما يوجبه من الكفارة والأحكام المترتبة على ذلك. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله بابا فقال: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. ولعلي في هذه الحلقة أتناول الجزء الأول من أجزاء هذا الباب، وهو الكلام على ما يكره للصائم. قال المصنف رحمه الله: ويكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. ابتلاع الريق هذا جائز ولا يمكن التحرز منه، لكن أن يقصد الشخص إلى جمع ريقه من أجل أن يبتلعه فهذا المصنف رحمه الله يقول إنه مكروه، ويعلل بذلك أو يعلل ذلك للخروج من خلاف من قال بفطره. يعني بعض أهل العلم قالوا بفطر من جمع ريقه فابتلعه، فخروجا من الخلاف يقول المصنف بالكراهة في هذه القضية. والواقع أن التعليل بالخروج من الخلاف فيه نظر، لأن الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح علة لحكم شرعي، اللهم إلا إذا قوي الخلاف، كما لو تعارضت الأدلة وقوي مأخذ كل منها، فحينئذ يتوجه استحباب الخروج من الخلاف استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أما إذا كان القول الآخر المخالف ليس له دليل قوي والخلاف في المسألة ضعيف، فلا يتوجه حينئذ الحكم بالكراهة اعتبارا لذلك الخلاف الضعيف. هذه القاعدة في هذا الأصل الذي بنى عليه المصنف رحمه الله هذا الحكم. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة. هذه مسألة بلع النخامة، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. يحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت آتية من جوفه أو من صدره أو دماغه كما يقول المصنف، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه. يعني لو أحس بالنخامة في صدره أو في حلقه فابتلعها فلا يبطل صومه، لكن لو وصلت إلى فمه يعني أخرجها حتى وصلت إلى الفم ثم عاد فابتلعها فحينئذ يبطل صومه. لماذا؟ قال لأنها من غير الفم، فهي فارقت موضعها، فهي من غير الفم وبالتالي يفسد الصوم بابتلاعها. وهذا مثل ما لو خرج منه قيء فوصل إلى فمه فلا يجوز له أن يعود فيبتلعه، ولو ابتلعه بطل صومه. وهكذا لو خرج في فمه دم فليس له أن يتعمد ابتلاع ذلك الدم، لأن الدم من غير الفم، والدم قد فارق محله أو محله، لأن الفم ليس موضعا له، بخلاف الريق فالفم موضع للريق، ولهذا لا يفسد الصوم بابتلاع الريق، بينما يفسد بهذه الأشياء لأن الفم ليس موضعا لها. ولهذا قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. إذا أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه، هنا الريق يكون فارق موضعه، لأن موضع الريق في الفم وليس بين الشفتين، فإذا أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم عاد وبلعه فسد. وهكذا لو أخرج ريقه في إناء كملعقة ونحوها ثم عاد فابتلعه فسد صومه. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ذوق الطعام إن كان لحاجة، كما لو أراد أن يعرف قدر الملح أو قدر الحلاوة الطعام أو ما أشبه ذلك فهذا جائز، لكن مشروط بألا يبتلع ذلك الطعام، لأن باطن الفم كما تقدم في حكم الظاهر، فإيصال الطعام إلى باطن الفم لا يفسد الصيام، كإيصال الماء إلى باطن الفم في المضمضة وفي المضمضة ونحوها، لكن لا يجوز له أن يتعمد ابتلاع ذلك الطعام، بل له أن يتذوق إن احتاج ويلفظ ذلك الطعام. وأما إذا لم يكن ثم حاجة فلا يفعل ذلك. قال وحكاه هو البخاري عن ابن عباس، يعني الحكم هذا حكاه البخاري عن ابن عباس معلقا عليه رضي الله عنه. قال ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى. هذه القضية هي قضية مضغ العلك بالنسبة للصائم، المصنف رحمه الله فرق بين العلك القوي والعلك المتحلل. فالعلك القوي قال هو الذي كلما مضغه صلب وقوي، وهذا قال إنه يكره مضغه، وعلل ذلك قال بأنه يحلب البلغم يعني يدر البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، يعني لو وجد طعم ذلك العلك القوي في حلقه فإنه يفطر، لأنه أوصل ذلك الطعم إلى جوفه. وإنما الذي لا يحرم هو المضغ في باطن الفم، لأن باطن الفم كما تقدم في حكم الظاهر. وأما بالنسبة للعلك المتحلل فقال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. وهذا العلك المتحلل هو الذي إذا مضغ لان، وهذا مثل غالب ما يوجد الآن من أنواع العلوك هي من هذا القبيل، بل يوجد فيها مواد سكرية ونحوها، ولهذا فيحرم مضغها. هل يقيد هذا التحريم بما إذا بلع الريق؟ قال إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا القيد محل خلاف أشار إليه الشارح رحمه الله. فمن فقهاء المذهب من قالوا إن العلك المتحلل يحرم مضغه مطلقا سواء بلع ريقه أو لم يبلعه، لأن كون العلك متحلل في حد ذاته مظنة لوصول الطعم إلى الحلق وإفساد الصوم، وهذه المظنة قوية فينهى عنه الصائم ولا يجوز له تعاطيه. ومنهم من قيد التحريم بما إذا بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فلا تحريم. وأصح القولين كما أشار صاحب الإنصاف وهو المرداوي وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. فهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن مظنة الإفضاء إلى إفساد الصوم بالنسبة للعلك المتحلل قوية جدا، ولهذا فهذا القول بالتحريم مطلقا قول متجه قوي. قال ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، هذا من ضمن المكروهات. ويكره أيضا أن يشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك، فإذا كان عنده مسك مسحوق فيكره أن يشمه ما دام لا يأمن أن يجذبه نفسه فيجد طعم ذلك المسك في حلقه. قال وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. القبلة ودواعي الوطء إذا كان الشخص ممن تحرك هذه الأمور شهوته فحينئذ يقولون يكره في حقه أن يفعل ذلك، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ، ونهي الشاب لأنها تحرك شهوته، وأما الشيخ فليس كذلك. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. هذا إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. الحديث متفق عليه. ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التقبيل وجواز المباشرة، لكن في حال كون الشخص كما تقول عائشة رضي الله عنها، في حال كونه يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم أو الإنزال، إنزال المني بسبب هذه الأمور. ولهذا قال المصنف رحمه الله لما كان صلى الله عليه وسلم مالكا لإربه فعل ذلك، وغير ذي الشهوة في معناه، يعني الذي لا شهوة عنده يجوز له أيضا التقبيل ونحوه. قال وتحرم إن ظن إنزالا، يعني إذا ظن، يعني غلب على ظنه أنه لو قبل أنزل المني حرم عليه، وهذا من باب سد الذريعة إلى إفساد الصيام. فإذا غلب على ظنه أنه إن قبل أو باشر أنزل منيا أو وقع في الجماع المحرم، فحينئذ يحرم عليه أن يفعل ذلك حفاظا على صيامه. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيمة ونميمة، هذا ما يجب على الصائم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب عليه اجتناب الكذب والغيمة والنميمة والشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. ثم بين المصنف رحمه الله بعض ما يسن للصائم وفي رمضان. قال وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية، متفق عليه. فالسنة هو تأخير السحور، وهذه السنة خل بها كثير من الناس، فتجد كثيرا من الناس يتعشى متأخرا ويشبع ثم ينام ولا يتسحر، وبعضهم يعلل بأنه لا يجوع أثناء صومه، والواقع أن هؤلاء أخلوا بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ورد في الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور عبادة قبل أن يكون أكلا وشربا وعادة وتقويا على الصيام، هو عبادة يثاب عليها المسلم، فينبغي له أن يحافظ عليها وأن يحافظ على تأخيرها، لأن السحور منسوب إلى السحر والسحر هو آخر الليل، فالسحور هو الأكل في آخر الليل قبل طلوع الفجر، الذي يأكل منتصف الليل مثلا لا يسمى هذا سحورا. فينبغي لعموم المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة وأن يحيوها، إضافة إلى أن كثيرا ممن يخل بهذه السنة يؤدي به ذلك إلى الإخلال بواجب، وهم يسهرون ثم ينامون عن السحور وعن صلاة الفجر، فربما فوت هؤلاء صلاة الجماعة أو أخر الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمس، وهذا محظور عظيم. فينبغي لعموم المسلمين أن يحرصوا على العمل بالسنة والمحافظة على الفرائض في أوقاتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع وعلى العمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.